السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، لو لم يتقدم وصلى وسطهم صحت الصلاة، صحت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وحده، يقول جابر: فجئت فصدت عن يساره، يعني صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأدارني إلى يمينه. يقول: فجاء جويبر رجل من الأنصار فصلى عن يساره، فصاروا حين كم؟ صاروا ثلاثة، فدفعنا خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن الإمام إيش؟ يتقدم والمأمومون يكونون خلفه، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه أنه صلى يوما وعن يمينه مسروق وعن يساره الأسود، فدل على أنه يجوز يعني يكون الإمام في الوسط والمأمومون عن يمينه ويساره، يصح. لكن الأفضل إذا تقدم الإمام على المؤمنين سنة وليس بشرط ولا واجب، وإنما هو السنة أن يتقدم الإمام. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإمامة النساء تكون وسطهن، إمامة النساء دائما تكون وسطهن، لكن إمام الرجال لا، يتقدم عليهم.